الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن diseases of the crystalline limbs. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأناتومي، عرفنا gross anatomy and micro anatomy of the crystalline limbs. جه الوقت اللي احنا هنبدأ ناخد فيه الموضوع الأساسي بتاعنا، أو السؤال اللي ممكن يجي في الامتحان. بقالنا فترة طويلة الترند الموجود دلوقتي إن مفيش أسئلة أناتومي بتيجي في الامتحان. ما علينا، كلام سابق لوقت دلوقتي. خلونا نتكلم عن diseases affecting the crystalline lens. الأمراض اللي ممكن تيجي في اللينس هو مرض كبير، حاجة مهمة، فاتحة بيوت ناس كتير قوي من دكاترة الرمد. ناس دكاترة عيون ما بيعرفوش يشتغلوا زي الحالات دي، حالات الكاتركت، المايه البيضة، حاجة كومن جدا، لدرجة انه بيقول لك السؤال مش انت هيجيلك كاتركت ولا لا، السؤال هتجيلك امتى. as an aging process اي بني ادم فينا هيجيله كاتركت في يوم من الايام، هيحصل له اوباستي في اللينس في يوم من الايام، بس الفكرة هتجيله امتى. هتجيله هو سنه 50 سنة، ولا هتجيله هو سنه 60 سنة، ولا هل هو هيموت قبل ما يحصل الـ aging process ديت وتتكون الكاتركت عنده. اكتر عملية بتجرى في الـ USA هي عمليات cataract extraction، عشان كده بقولك فاتحة بيوت ناس كتير جدا. ما علينا، فين الأمراض التانية؟ فين الانفلاميشنز؟ فين التيومرز؟ أحب أقول لك لينش مفيش حاجة فيها اسمها التهاب في عدسة اللين، مفيش حاجة مثلا اسمها لينتايتس مثلا زي ما بعض الناس بتحب تقول، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها انفلاميشن. ليه؟ كريستالين لينش نفسها افاسكولار، ده مفيش فيها، ده عبارة عن كبسولة وجواها شوية خلايا ابيثيليوم يتيمة ما تعملش حاجة، ولا فيها كونكتيف تيشو، ولا فيها ماست سيلز، ولا فيها ليمفوسايتس، ولا فيها أي حاجة خالص. ولو تفتكر حتى من أيام المايكروبيولوجي كان يقول لك إن البروتينات اللي موجودة جوه الكريستالاين لينس ديت دي سيكوستريتد بروتينز، الإميون سيستم ما بيتعرفش عليها از سيلف أنتيجين. بمعنى تاني، لو أنت جبت البروتينات بتاعت الكريستالاين لينس ديت وخرجتها بره الكبسوله بتاعت اللينش هتلاقيها بتعمل اميون رياكشن، الجسم بيهاجمها ولا كانها انتيجين، غريب. اخر الشابتر ممكن ابقى اكلمك على حاجه اسمها dislocations of the crystalline lens. يعني قلت لك المره اللي فاتت الكريستالاين لينس موجوده ورا الايريس قدام الفيتريس، ممسوكه بيه زونيولز اوف زين. طب دلوقتي زونيولز اوف زين افرض انها اتقطعت، هعمل ايه؟ هشوف ايه؟ هلاقي ان اللينس ما عادتش موجوده في مكانها، هلاقيها حصل لها ديس لوكيشن. dislocations subluxations of the crystalline lens، ده موضوعين هناخدهم مع بعض وهنحطهم في جدول قصاد بعض في اخر الشابتر، اخر صفحة في الشابتر خالص. انما الشابتر كله بيتكلم عن مرض واحد اسمه الكاتاركت. وقولها لك تاني، مفيش امتحان اندر جراديويت من غير ما يسأل في الكاتاركت. يعني ايه كاتاركت؟ انا هقول لك الاول التعريف الطبي بتاع كلمة كاتاركت. الكاتاركت او المايه البيضاء دي عبارة عن any opacity in the crystalline lens or even the lens capsule whether affecting vision or not. يعني اي عتامة موجودة في crystalline lens نفسها او موجودة على crystalline lens capsule، سواء العتامة او سواء الاوباسيتي ديت بتأثر على الرؤية بتقللها ولا ما بتأثرش. هي العتامة ديت ممكن ما تأثرش على الفيجن، لو هي حتة صغيرة قوي حته صغيره وبريفرس تاثر على الفيجن دي. انا بشوف ان الحته اللي في النص، الجزء اللي في النص اللي قصاد البيوبيك ممكن تاثر على الفيجن نص نص. نوع من الانواع هسميه انتيرو بولر كاتاركت. طب ممكن تاثر عليها جامد خالص وتبقى في نفس الوقت حجمها صغير جدا. البوستيرو بولر كاتاركت برضو هتكلم عنها كمان شويه. ايه اللي سمى كلمة كاتاركت؟ ايه اللي سمى المرض دوت المية البيضاء، او ايه اللي سماه الكاتاركت؟ الحقيقة السبب في التسمية ديت هما العلماء العرب. العلماء العرب من أوائل الناس اللي تعرفهم على المية البيضاء، وكانوا بيفسروا حدوثها بسبب غريب جدا. كانوا بيقولون إن كل لما الشخص أو كل لما البني آدم يكبر في السن، كل لما بتزيد الذنوب بتاعته، كل لما ربنا بيغضب عليه وبيحول مخه الى سائل، بيحوله الى ميه، بيدوبه ويحوله الى ميه. واللي ربنا بقى بيغضب عليه بقى على الاخر، الميه ده هي بتبدأ تفيض وتنزل على عينه، وسموا الحالة دهيت نزول الماء. ومكتوبة كده على فكرة في أكبر تكست أوفثالمولوجي، مكتوبة كده عربي بحروف لاتيني نزول الماء. في العصور الوسطى جم الأطباء الأوروبيين يترجموا كلمة نزول الماء، قال لك ده العرب بيقولوا إن في ماء بتنزل من المخ على تحت على العين. طب ما اي ميه بتنزل من فوق لتحت بيبقى لونها ابيض زي الشلال. ده تصدق العرب دولت عندهم حق، ده هو فعلا الحاله دي فعلا نزول ميه من المخ على العين، وسموها كاتاركت او سموها الشلال. وده كان اصل اسم او اصل كلمه كاتاركت. على فكرة أنا عندي أنواع كتير جدا من الكاتاركت، ما تعدش، أنواع كتير قوي، مسميات أكتر، وعندي كذا كلاسيفيكيشن دي الكاتاركت. أنا عندي كلاسيفيكيشن على حسب السبب، إيه اللي عمل لي المية البيضاء أو إيه اللي عمل لي العتامة ديت. عندي كلاسيفيكيشن على حسب الإيدج، هل هو شخص صغير ولا هل هو شخص كبير. تفرق؟ تفرق، تفرق في الباثولوجي بتاع الكاتاركت، تفرق في المانجمنت، في التريتمنت بتاعي في الاخر. تالت كلاسيفيكيشن بيبقى على حسب layer affected، على حسب انهي جزء من العدسة is affected. نبدأ بيه كلاسيفيكيشن according to the etiology. etiologically انا عندي developmental cataract، دي نمرة واحد واول entity او اول item هتكلم عنه developmental cataract. تاني حاجة senile cataract، تالت حاجة traumatic cataract، رابع حاجة complicated cataract. نمرة واحد developmental cataract، دي cataract بتبقى موجودة at birth or discovered during the early years of life، في اول سنوات من العمر، دي كاتاركت لعيل مولود بيها او مولود مرض يعمل الكاتاركت في اول سنين من عمره. على عكسها السينايل كاتاركت، من اسمها سينايل بتيجي في السينيليتي، دي ايجينج بروسس تحصل في الناس العواجيز. تالت حاجة تروماتيك كاتاركت، برضو من اسمها دي سببها التروما. رابع حاجة كومبليكيتد كاتاركت، complicated cataract is any opacity affecting the crystalline lens or the lens capsule due to or secondary to either ocular disease or a systemic disease. cataract سببها يا مرض في العين يا مرض في الجسم. كلمة complicated هي بتعبر عن secondary cataract، بس ما عندي في الاوفثالمولوجي مفيش حاجه اسمها سكندري كاتاركت، بسميها كومبليكيتد كاتاركت. تاني كلاسيفيكيشن اكوردنج تو دي ايج، هنا بقسمها نقطتين بس، بقسمها لسوفت كاتاركت وهارد كاتاركت. عشان اخليك تفرق ما بين الاتنين انا عايز افكرك بحاجه كانت في الاناتومي. مايكرو اناتومي اوف ذا لينس كانت بتتكون من ثلاث حاجات، بتتكون من لينس كبسول، من لينس اثيليوم، ومن لينس فايبرز. اللينس فايبرز في النص كان في حاجه اسمها نيوكليوس، وحواليها كان في حاجه اسمها كورتكس. وتخيل معايا الرسمه ديت علشان classification according to the age وعشان classification according to the layer affected. بعد شويه عندي نيوكليوس في النص، حواليها الكورتكس، بعد كده مغلفها من بره خالص اللينس كبسول. من كل الكلام دهوت انا يهمني في classification according to age، يهمني النيوكليوس. انا هديك معلومه، هقول لك ان قبل 25 سنه النيوكليوس بتبقى فلويدي، بتبقى عامله زي المهلبيه، والكورتكس برضو بتبقى فلويدي، بتبقى عامله زي المهلبيه. طيب بعد 30 سنه النيوكليوس بتبقى ناشفه، وناشفه جدا عامله زي الزلطه، والكورتكس بتفضل برضو فلويدي عامله زي المهلبيه من حوالين النيوكليوس. معنى كده ان انا لو حصل لي كاتاركت قبل ال 25 سنه هيبقى عندي فلويدي نيوكليوس او سوفت نيوكليوس، فبالتالي اسميها سوفت كاتاركت. هتفيدني، هتخدمني في المانجمنت، في التريتمنت. دي عمليه ودي عمليه، دي حاجه ودي حاجه. طب لو واحد جاله كاتاركت بعد 30 سنه، ده بقى عنده هارد نيوكليوس او ما سميها هارد كاتاركت. ادخل بعد كده على classification according to the layer affected، على حسب انهي layer في اللينس affected. هو في layers في اللينس، انا لسه قايل لك في نيوكليوس، في كورتكس، وحوالين الكلام ده كله في كبسول. نيوكليوس في نيوكليير كاتاركت، الكورتكس في عندي كورتيكال كاتاركت، وعندي كورتكس قدام النيوكليوس، وفي كورتكس ورا النيوكليوس. ما الكورتكس محوطة النيوكليوس داير ما يدور، يبقى في عندي anterior cortical cataract وفي عندي posterior cortical cataract. بعد كده ممكن في opacity تحت الكبسولة بالظبط، والكبسولة تحت الكبسولة احتمال تبقى تحت الكبسولة من قدام، واحتمال تبقى تحت الكبسولة من ورا. anterior subcapsular cataract، posterior subcapsular cataract. خليني دلوقتي اكلمك عن اول نوع من انواع الكاتاركت، وهو الكونجنتال او الديفلوبمنتال كاتاركت. كونجنتال او ديفلوبمنتال كاتاركت هي عباره عن any opacity of the lens or the lens capsule whether affecting vision or not. ده تعريف بتاع الكاتاركت عموما. في كل نوع هزود على التعريف دوت كلمة معينة أو جملة معينة. في congenital أو developmental cataracts هتزود عليه discovered at birth or in the early years of life، يا إما اكتشفناه ساعة الولادة يا إما في أول سنين من عمره. يبقى definition بتاع أي نوع من أنواع الكاتاركت هو الديفينيشن بتاعي اللي في الاول خالص، وهزود عليه جملة خاصة بكل نوع. طبعا العيل اللي يكون عنده congenital او developmental cataract اهله بيكونوا عايشين في جحيم. لو جيت تبص على اسباب الجحيم دوت، الجي جالاكتوزيميا ده metabolic causes او inborn error of metabolism، ده بيعمل لي كاتاركت. نمرة اتنين اتش hereditary causes، نمرة ثلاثة الاي انفكشن especially intrauterine rubella infection. رابع حاجة حرف الام male nutrition. نتكلم عن اسباب الكونجنتال او الديفلوبمنتال كاتاراكت. اولا الديفلوبمنتال كاتاراكت دي بتحصل 3 حالات في كل 10,000 live births. من كل 10,000 طفل بيتولد حي 3 منهم بيبقى عندهم congenital او developmental cataract. ثلثين حالات ال congenital cataract بتبقى hereditary and bilateral. كويس كده يا دكاترة؟ يعني 3 من 10,000 live births بيبقى عندهم congenital cataract. 2 من 3 دولت بيبقى سبب الكاتاركت هيريديتري وبتبقى عامله لي bilateral lens affection. عندي اول حاجه الجالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا دوت عباره عن inborn error of metabolism. بيبقى فيه deficiency في انزيم مسؤول عن تكسير سكر الجلاكتوز، ولان الجلاكتوز ما عادش بيتكسر فبيتراكم في الدم فسميتها جلاكتوزيميا. في منها انواع كتير، في جلاكتوزيميا تايب 1، جلاكتوزيميا تايب 2، جلاكتوزيميا تايب 3، على حسب انهي انزيم في الجلاكتوز ميتابوليزم باث واي هو اللي ناقص او اللي ديفيشن. جلاكتوزيميا العيل بيبقى بيشتكي من حاجات كتير. العيل بيتولد طبيعي جدا على فكرة، مفيش فيه اي مشكلة تماما. مشكلته بتبدأ من اول شفطة لبن بيشفطها، اول لما ياخد اللبن تبدأ المشاكل كلها. failure to thrive، mental retardation، loss of weight، reducing substance in the urine. عد مشاكل كتير جدا كلها سببها اللبن. طب اللبن ايه اللي عمله؟ اللبن الكربوهيدرات او السكر الاساسي اللي فيه حاجه اسمها سكروز. السكروز بيبقى هيدرولايزد لجلوكوز وجلاكتوز. السكروز اساسا بيتكون من، ده عباره عن دايسكرايد بيتكون من الجلاكتوز وجلوكوز. الجلوكوز الجسم هيستفيد منه هيستعمل جالاكتوز. الجسم ما بيعرفش يستفيد منه الا في صورة ده عن طريق ان هو يحوله لجلوكوز. طب يحول الجلوكوز ازاي والانزيمز اللي موجودة في الميتابوليك باثوي بتاعه ناقصة فيتراكم في الدم يبقى اسمه جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا تبدأ تعمل لي كل السيمتومز ده انا قلت لك عليها ديت بالاضافة الى كاتاركت. معنى كده ان الجلاكتوزيميا ديت عبارة عن preventable cause of cataract. بمعنى انا لو ما شربتش العيل ده لبن مش هيحصل له cataract، ومعاك مش هيحصل له failure to thrive، مش هيحصل له loss of weight، مش هيحصل له mental retardation، مش هيحصل له. بس انا هنا بكلمك عن cataract. انا بتاع ophthalmology، انا بكلمك عن cataract. في جميع الولايات الامريكية تحليل نسبة الجلاكتوز في الدم دوت ده obligatory ما عدا 3 ولايات فقط. الغرض من الكلام ان تحليل نسبة الجلاكتوز في الدم دوت اساسي في معظم الولايات الامريكية. الهدف منه ان انا الحق العيل دوت قبل ما ياخد لبن مره واثنين وثلاثه، قبل ما يبدا يحصل له برين دامج، قبل ما يبدا يحصل له كاتاراكت. اجي على النقطة اللي بعد كده في الاتيولوجي. هيريديتري، من الاسباب ممكن يبقى حاجة هيريديتري. العلماء اكتشفوا 10 اماكن، 10 لوساي، لو حصل فيهم ميوتيشن يسببهم ان يحصل كونجينيتال كاتاراكت. لقوا من الميوتيشنز دي او الانهيرتنس، باترن اوف انهيرتنس، غالبا بيبقى اوتوزومال دوميننت، بمعنى بيرنت واحد بس، اب واحد بس هو اللي عنده الجين افكتد. رير رير انها تبقى اوتوزومال ريسيسيف، يبقى الاب عنده ميوتيشن، الام كمان عندها نفس الميوتيشن. في الحالة دي بيبقى نسبة 25%، 25% كل طفل هيتولد ليهم هيبقى عنده congenital cataract. ال hereditary cataract لهم حاجة غريبة أوي، لهم إن شكل الكاتاراكت بيبقى واحد تقريبا، المورفولوجي بتاعها بيبقى واحد تقريبا في الأب أو الأم وفي الأوف سبرينج، في السيبلينجز، في الأبناء. لقوا كمان الهيريديتري كاتراكت ديت، دي حاجة بتبقى فينت اوباسيتي إلى حد ما، بتبقى بايلاترالي سيمتريكال. هيريديتري كاتراكت لقوا إن ليها بروجنوزس رائع جدا. قال لك انت بتبقى بايلاترال فينت اوباسيتي، ما هيش افكتنج الفيجن، يبقى انت بالطريقه دي تقدر بوستبون سيرجري، تقدر انك تاخر العمليه، ممكن حتى تلسكول ايج لحد سن دخول المدرسه. طب دي ميزه، دي ميزه كبيره طبعا. اولا الاوباسيتي فينت وبايلاترالي سيمتريكال، معنى كده مش هيحصل لي امبليوبيا، مش هيحصل كسل في اي عين. الحاجه التانيه انت اخرت ميعاد العمليه، وده شيء كويس. كومبليكيشنز في عيل عنده 3 او 4 اسابيع غير الكومبليكيشنز في عيل عنده 6 سنين او 7 سنين. تالت سبب هو الانترايترين انفكشنز سبيشالي روبيلا. لقوا ان ماتيرنال انفكشن ويز روبيلا ان ذا فيرست تريمستر، في اول 3 شهور من الحمل، بتحديد اكتر في اول شهر ونص من الحمل، هتخلي العيل ده يتولد ينزل وهو عنده كاتاركت او عنده ميه بيضاء. طب اشمعنى في اول شهر، في اول تريمستر، وحددتها لك اكتر وقلت لك في اول شهر ونص؟ اقول لك على حاجه، كريستالاين لينس بتبقى اميون للفيروس بعد 6 اسابيع من الحمل، من بداية الحمل، والجنين عنده 6 اسابيع اللينس بتاعته ما عادتش تدخل الروبيلا، خلاص انتهى. معنى كده ان الام لازم تكاتش الانفكشن قبل ما الجنين دوت يتم 6 اسابيع، وده اللي حصل فعلا. لو الام خدت الروبيلا انفكشن بعد اول 6 اسابيع، العيل ممكن يجيله congenital روبيلا سندروم، يجيله هارت ديزيز، هارت كونجنتال انوماليز في الهارت، في اي مشكله تانية في جسمه، حاجات دكاتره الاطفال يعرفوها اكتر بيسموها كونجنتال روبيلا سندروم، بس ما يبقاش فيها كاتاركت لان اللينس خلاص بقت. رابع سبب من اسباب مال نيوتريشن. المال نيوتريشن ممكن يكون سبب من اسباب اللاميلر او الزونيولر كاتاركت زي ما هنتكلم بعد كده.